قال رحمه الله: ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. التوبة فلاح، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وموجب لنيل الخيرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب. ثم دخل على الله، ومعنى الدخول هنا أي دخول بالدعاء والإلحاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى في عرض الحاجة والطلب والسؤال. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه. والملق كما جاء في اللغة هو الدعاء والتضرع، الملق هو الدعاء والتضرع. تملقه أي تضرع إليه وألح عليه سبحانه وتعالى. قال: ودعاه رغبة ورهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة، راغبا راهبا. وهذا شأن المسلم في كل العبادات: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ففي كل عبادة ومنها الدعاء يجمع العبد بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.